والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس يمكن اجتماع واحد منها مع الآخر في مسألة واحدة إلا الثمن، فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع، وذلك لأن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث، لأن الثلث إما للأم، ومن شرط إرثها إياه ألا يوجد فرع وارث، وإما لأولاد الأم ولا إرث لهم أصلا مع الفرع الوارث. وأما الربع فلأنه للزوج مع الفرع الوارث، ولا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة. القاعدة الثانية: لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. القاعدة الثالثة: لا يرث بالفرض من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، وكذلك الأب والجد مع الفرع الوارث. القاعدة الرابعة: أربعة أصناف من ذوي الفروض، فرض الواحد منهم والمتعدد سواء، وهم الزوجات والجدات وبنات الابن إذا فرض لهن السدس، والأخوات لأب إذا فرض لهن السدس. هكذا ذكر الفرضيون فيما رأيت، ويمكن أن نزيد صنفا خامسا وهو الأب إذا تعدد، وذلك في وطء الشبهة إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة بهما، فإنهما يرثانه ميراث أب واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن. العصبة: العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي. بعده: وإن استغرقت الفروض التركة سقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. أقسام العصبة: تنقسم العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم. ثانيا: من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتق والمعتقة. والعصبة بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب. جهات العصوبة وترتيب الإرث بها: جهات العصوبة على القول الراجح خمس، مجموعة على الترتيب في قوله: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذلولة تتمة. فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن. والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور،

لأنه مقتضى النص كما سبق. ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع، وللأم السدس، وللأخوين من أم الثلث، والباقي للأخ الشقيق ولو كانوا 100 أخ. ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد لكان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، والباقي للأخ الشقيق ولو كان معه 1000 أخ. ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة لكان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من أم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، وتعول إلى 9. فإن كان معها أخت أخرى فرض لهما الثلثان وعالت إلى 10. ولا تشريك في هذه المسائل، وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة. 2. علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت إلا على مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا، لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد، ولذلك كان بنو الإخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قربوا. فلو هلك هالك عن عم جده وابن ابن ابن ابن عم أبيه كان المال للثاني لأنه أقرب منزلة. 3. لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. 4. ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وأخي معتقه كان المال للأول لأنه أسبق جهة، ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال للأول لأنه أقرب منزلة، ولو هلك عن أخي معتقه الشقيق وأخيه من أبيه فالمال للأول لأنه أقوى، ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن لأنه هو العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير. 5. قد يرث الشخص بالفرض والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع، وقد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة تعصيب فيرث بهما إن لم تحجبا أو إحداهما. فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه فله النصف فرضا لأنه زوج، والباقي تعصيبا لأنه ابن عم، وإن حجبتا لم يرث. فلو هلك عن بنت وعم وابن عم هو أخ من أم فللبنت النصف والباقي للعم، ولا شيء لابن العم بجهة الفرض لأن البنت تحجبه، ولا بجهة التعصيب لأن العم يحجبه. وإن حجبت إحداهما ورث بالأخرى فقط. فلو هلك عن بنت وابن عم أحدهما أخ من أم فللبنت النصف والباقي لابن العم تعصيبا بالسوية، ولا إرث للأخ من الأم بالفرض لأن البنت تحجبه. ولو هلكت امرأة عن عم وابن عم هو زوج فلابن عمها النصف فرضا لأنه زوج والباقي للعم، ولا إرث لابن العم بالتعصيب لأن العم يحجبه. 6. قد يجتمع في الشخص جهة تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط.

ولا شيء للخالة لأنها عاصبة بالغير. الثامنة: علم مما سبق أن الورثة ينقسمون باعتبار الإرث بالفرض والتعصيب إلى خمسة أقسام. الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول كالأم والجدة وإن علت. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.